كنوز السيرة. إسلام عروة بن مسعود رضي الله عنه. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف جاءه عروة بن مسعود فاتبعه وأسلم. وعروة هذا هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه قبيل صلح الحديبية، والذي قال بعد أن رجع إلى أهل مكة: دخلت على ملوك فارس والروم، ودخلت على أصحاب النجاشي في ملكه وغيرهم، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يتحدث قومك إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه، وذلك لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وقد أظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله لي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم.